وزدناهم سعيراً ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد جبريل.